علي عالي على كل عالي كل عالي علي يم وكل من الرب من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي على كل عالي علي يم وكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي على كل عالي علي يم وكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي علي بساق العرش نورك علي العلمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وسبور وصحف وانجيل وسبور وصحف وانجيل علي بساق العرش نورك علي العلمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وسبور وصحف وانجيل وسبور وصحف وانجيل يا آية على كل آية شبه شمس الضحى على الليل يا المبدر تمام الدم وبسابع سما كوكب بسابع سما كوكب علي عالي كل عالي علي يم وكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي كل عالي يا كوكب خبر مسند إلك تحت العرش مسند لو لكن فينا الإسلام لا عابد ولا معبد لا عابد ولا معبد يا كوكب خبر مسند إلك تحت العرش مسند لو لكن فينا الإسلام لا عابد ولا معبد لا عابد ولا معبد ولا صارت سفينة نوح لا سد الاسكندر سد وآدم من عصا وأبعاد باسمك يا علي تقرر باسمك يا علي تقرر علي عالي علي علي على كل عالي علي يم وكل من الرب من الرب نصب منصوب لكن بالنصب نصب علي باسم النبي الهادي باسمك وهو يتوسل يسر بالسر عدت موسى وناصر كالنبي مرسل ناصر كالنبي مرسل ايه باسم النبي الهادي باسمك وهو يتوسل يسر بالسر عدت موسى وناصر كالنبي مرسل ناصر كالنبي مرسل عصا انت صرت ثعبان كل ساحر سجد واختل سيرته وعبرته الفرعون اهلكت من طار فرعون اهلكت من طار علي علي علي علي علي علي يم وكل من الرب علي ما نصب منصوب لكن بالنصب نصب علي علي يم وكل من الرب علي ما نصب علي علي فرعون وخسف قارون يا شهب على جند ابليس يا مهر النبي سليمان يا محضر عرش بلقيس يا محضر عرش بلقيس فرعون وخسف قارون يا شهب على جند ابليس يا مهر النبي سليمان يا محضر عرش بلقيس يا محضر عرش بلقيس يا رافع لابن مريم عيسى وقبل عيسى ادريس برد وسلم لابراهيم نار البسمة تلهب يا علي علي علي علي يم وكل من الرب علي ما نصب منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي على كل عالي علي يم وكل من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي برد وسلم ذيك النار وانت النصر يا الثابوت بالجب انقذت يوسف بعدت يونس ببطن الحوت اي برد وسلم ذيك النار وانت النصر يا الثابوت بالجب انقذت يوسف عدت يونس ببطن الحوت انت الفنع لاهل الله انت السخط انت الموت يا مدمر ثمود وعاد يا نقمة وعذاب الصوت وعذاب الصوت علي علي علي علي علي علي يم وكلم للرب علي ما نصفك منصوب لكن بالنصر نصر علي علي عليك العالي علي يم وكلم للرب علي ما نصفك منصوب لكن بالنصر نصر علي علي يا صب يا صاعقة نمرود فلك والكل فلك دوار يا در يا ذهب المصفى يا مر يا مدمر الكفار يا صب يا صاعقة نمرود فلك والكل فلك دوار يا در يا ذهب المصفى يا مر يا مدمر الكفار حكم الغيث حكم الريح حكم الخلد حكم النار بإذن الله تحت يدك والكون اللي ذي مركّر علي علي علي علي علي يم وكلم للرب علي ما نصبك منصور لكن بالنصر نصر لكن بالناس النصار كون الركب الباري تحت حكمك يحاميها يا بحر المحيط أوقاف يا راس رواسيها يا راس رواسيها كون الركب الباري تحت حكمك يحاميها يا بحر المحيط أوقاف يا راسي رواسيك يا راسي رواسيها يا مذهل ويا مهول ويا داحي دواحيها سيف الباري المثل أسد يا سيف المجرى أسد يا سيف المجرى علي علي علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي